أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى الحسنات يذهبن السيئات Hello. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين All right. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا قل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون وكلا نقص عليك من وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين لا

لعلكم تعقلون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وما ربك بواقين عما تعملون باسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك لعلكم تعقلون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون وما ربك بغافل عما Yeah. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا